حكمك هذا اليوم ما يبغى قهر يلوم يا الله يا مسلمكم في الجنة هورية يا الله يا مسلمكم في الجنة هورية هنرجع للكابل لا أوباما ولا بايدن يا كفري لا تاول في الجنة هورية يا كفري لا تاول في الجنة هورية يا إخوتي سيروا كلا تكبروا وجهادنا سيروا في الجنة هورية والجهادنا سيروا في الجنة هورية السلام يا الله طالبان يا نخمة الرحمن سونا بعد قرآن في الجنة هورية سونا بعد قرآن في الجنة هورية تكفى يا بن لادن تكفى لتهادن تكفى يا بن لادن في الجنة هورية تكفى يا بن لادن في الجنة هورية.